الله الخالق والوالق الله الله لا يحجب خيرا عن راغب الله الله الله الخالق والوالق الله الله لا يحجب خيرا عن راغب الله الله يقسم للناشط والكسلان ويعطي الراضي رزين أو هائب ذاك جبان ذو حصر وأخوه شجاع ومغالب الله الخالق الله الواحد الله الله يا الله الله الخالق الله الواحد الله الله يا من البون الصاخب فلتذكر ربا وهابا وهابا قسم أرزاقا ومواهب فلتذكر ربا وهابا وهابا قسم أرزاقا ومواهب.